أن دعم كل الأدلة حلهم الماضية ظهور أن ظهور التاريخية لبدعة تكفير المنهي تكلمنا عن هذه المقاومة لهذه الجهات المنحرفة عند الشيعة ثم عند الشيعة ثم عند الخوارج ثم المعتزلة ثم المرجعة وتكلمنا أيضا عن ظهور تأثير التشهير المسلمين في العقول الأعضاء وذكرنا أن الظروف التي نشأت فيها هذه البدعة هناك ظروف خاصة يعني كانت هناك ظروف خاصة وأسباب سياسية منها الاضطهاد السياسي الذي كان تكفيره قابل نيرو رد فعل مقابل له منها فقدان الثقة زي علمائهم كما تسموا لهم ومنها حاولت فتية يعني أبناء من فتية أخذ الأحكام من القرآن مباشرة دون الرجوع إلى فهم أهل العلم لأدلة القرآن والسنة وبسبب عدم تأهلهم ربما نظروا من خلال أطراف من النصوص مع إهمال البعض الآخر من ذلك أيضا أو من هذه الأسباب الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر على النحو الذي فصلناه من قبل. أما آخر أسباب هذه الظاهرة فهي تعلق هؤلاء ببعض ما قاله الشيخان الشيخ أبو العالي الموجودي رحمه الله والشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى. وذلك أن الشيخين ورد او صدر منهما في بعض المؤلفات عبارات فهمت خطأ او تكون هي نفسها اذا عرضت على ميزان عقيدة اهل السنة والجماعة يكون فيها بعض النظر خاصة ما ورد في مقدمة سورة الانعام في تفسير الضلال وما جاء في كتاب المصطلحات الاربعة للشيخ ابي الاعلى المودودي رحمه الله تعالى والقائلة التي امثال الامام مالك رحمه الله تعالى بل حكى عنه الشافعي حينما حضر عليه في المسجد النبوي بالمدينة كان مجلس الإمام مالك رحمه الله بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما ناقشه أحد فيه قضية خالد فيها الدليل فكان الإمام مالك يمد له ويقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ويشير أو يضع قبره على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يؤخذ منه ويفرق إلا صاحب هذا القبر. سنناقش إن شاء الله تعالى بالتفصيل موقف الموجودي وكيف قطب رحمه الله لقضية الكفر والإيمان وما هي المواضع المحددة المعينة التي أدت إلى تغيير فكر التكفير من خلال مرات معينة تراها الشيطان. أما وهذا شرط آتي في قضية كيف يثبت حق الإسلام. الاختصار الشديد لأن الموجود يرى إسلام المصطلحات الأربعة أن هناك فهما للمصطلحات الأربعة التي هي العبادة والرب والدين والإله. هذا الفهم كان عند العرب موجودا بحكم طريقاتهم العربية وفقههم بمعاني الكلام باللغة فلذلك كان أحدهم إذا نطق بكلمة التوحيد فإنه كان يدرك تماما ما يستطيعها من معاني ومن لوازم فإذا ما جاء بعد ذلك من ليس على نفس هذه الطريقة العربية ونطق بكلمة التوحيد دون أن يحيط علما بمعانيها ومرامها ولوازمها فهذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وهذا الكلام الغريب لم يعد من قبل ولم يعني يذكر فيما نقل من كلام العلماء إلا فيما ذهب إليه العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن ضمن الكفر والإلحاد. فقد رد بنفس أو هو قال من قبل هذه المقولة وانكرها عليه كثير من العلماء أن يقال إن من لم يحط علما بلوازم هذه الكلمة الألوهية والعبادة والرب والدين والإله من لم يحط علما بها كما كان يعني السلف او كان كما كان القبر الاول بسبب علمهم باللغه العربيه فمن نطق بها ولم يعلمها كان يعلمها فهو كافر اصلي لم يدخل في الاسلام اصلا. ولا شك ان في هذا مصادمه صريحه لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت الاسلام لمن نطق بالشهادتين وتاتي ذلك بالتفصيل ان شاء الله تعالى. وردد الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مواضع كثيرة عبارات المردودي رحمه الله، ونرى لأن الاقتضاء في الكلام في يعني في هذه المواضع قد يؤدي إلى سوء تانية فنلغيها إلى موضع المناسب ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل. أما موضوع اليوم فهو كما ذكرنا قسم من أصول أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، وهو يتعلق بمعنى كلمة الإسلام ومعنى كلمة الإيمان. وخلاصة الكلام الذي أو يعني خطة الكلام اليوم إن شاء الله هي في تعريف الدين، وأن الدين عبارة عن قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. إذا الدين أو الإيمان أو الإسلام هو قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. وقلنا من قبل ان القول بالقلب يعني التصديق والإيقان، ان يمكن الانسان بحقية هذا الذي يؤمن به ويصدقه. وقول القول باللسان هو النطق بالشهادتين. اما العمل فهناك عمل بالقلب، يعني هي الاعمال التي لا تؤدى الا بالقلب، كالنية، الاخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، الإخبار، التوكل، الانقياد، الإقبال على الله، ولوازم هذه الأعمال القلبية. أما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا باللسان، كالذكر، قراءة القرآن، والاستغفار والتهليل والحلقلة إلى أخيه، الحلف، النذر وهكذا. وعمل بالجوارح سوى اللسان، وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح كالصيام والصلاة والركوع والسجود والجهاد وغير ذلك. فهذا هو جماع معنى الدين، قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. أما الكفر فهو على أنواع الأربعة مقابلة للأنواع التي ذكرناها من قبل. فإذا كان الإيمان كله قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، فإذا انتهى التصديق الذي هو قول بالقلب في الإيمان، إذا انتهى فيكون هذا هو النوع الأول من الكفر، وهو كفر الجهل والتكليف. فالكفر إذا انتهى من القلب التصديق والإيمان، فالجهل الكفر في هذا الحال يكون جهلا وتكليفا. لماذا؟ لأنه انتهى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، يعني هو لا يعلم الحق ولا يصدق به، فهذا هو كفر. النوع الأول كفر، كفر الجهل والتكليف. النوع الثاني كفر الجحود، وهو كتم الحق مع العلم بصدقه، هذا نوع آخر من الكفر، ويعلم أن هذا حق لكنه يكتمه، فهذا كفر جحود ولحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، فينتهي في هذا الكفر، ينتهي عمل القلب وينتهي عمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان. فهو يعرف بقلب أن هذا حق، لكن ينتهي عمل القلب من الانقياد والمحبة والخوف والرجاء إلى آخر أعمال القلب، فينتهي عمل القلب وينتهي عن صاحبه عمل الجوارح مع وجود المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان أن هذا حق. هذا مثل كفر إبليس ومثل كفر اليهود أو أكثر وأغلب اليهود العرب والنصارى، ومثل كفر من ترك الصلاة عناد واستكبار، يعني الرجل يصر على ترك الصلاة ويوضع السيف على رقبته، يقال له إما تصلي وإما تقتل، فيختار القتل. فلا شك أن هذا لا يمكن أن يكون في قلبه تصديق بأن الصلاة فرض من فروض الدين، لأنه إذا وجد هذا التصديق في القلب يعني لوجد العمل. فإذا انتهى مع وجود هذه الحالة يخير بين القتل وبين الصلاة، فيختار القتل على الصلاة، فكشف هذا العناد منه عن غياب التصديق في قلبه. أما النوع الرابع من الكفر فهو كفر النفاق، وفي كفر النفاق ينتهي عمل القلب، لا يوجد عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة. ففي النفاق تنقاد الجوارح الظاهرة المناسب ويظهر شعائر الإسلام، يصلي، يصوم، يزكي، يفعل جميع الأفعال الظاهرة من الإسلام، لكن ينتهي عمل القلب مع انقياد هذه الجوارح الظاهرة. إذا أنواع الكفر كل منها على حدة يخرج من الملة بالكلية. فإذا انضاف كلها ووجدت لشخص واحد فهي ظلمات بعضها فوق بعض وزيادة في الكفر. كفر الجهل والتكفير، كفر الجحود، كفر العناد والاستكبار، كفر النفاق. ثم نتكلم إن شاء الله عن تعريف الإسلام والإيمان وخلاصته، أن الإسلام هناك تعريف لغوي، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. فالإسلام في اللغة هو الانقياد والإذعان، أما الإسلام في الشرع فيأتي على نوعين، على حالين، إما تأتي كلمة الإسلام تطلق على الإفراد غير مقترنة بذكر الإيمان، يأتي الإسلام بدون ما تكون معنى كلمة الإيمان، تأتي مفردة بدون أن تربط في وقت واحد بالإيمان. فحيثما أطلق كلمة الإسلام ولم يحتل بها لفظ الإيمان فحينئذ يراد به الدين كله، وطوله وفروعه واعتقاداته وأقواله وأفعاله. أما إذا أطلق الإسلام مقترنا بالإيمان أو مقترنا بالاعتقاد فينطلق فقط إلى الأعمال والظاهرة، إلى الأعمال والأقوال الظاهرة. كذلك الإيمان، الإيمان لغة هو التصديق، أما الإيمان شرعا فيطلق أحيانا على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فيراد به هنا الدين كله. أو تأتي كلمة الإيمان وتطلق مقرونة بالإسلام فهنا يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطلة، وبالتالي ينطبق عليها القول المعروف الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني في رقم واحد توجد الإسلام بجوار الإيمان كما في حديث جبريل، فيكون الإسلام عبارة عن الأفعال الظاهرة والإيمان عن الأمور عبارة عن الأشياء الباطنة. أما إذا أتى كلمة الإسلام مطلقا بدون ما تقرن بإيمان، أو أتت الإيمان مطلقا دون ما يأتي مع الإسلام، ففي هذه الحالة كل منهم على حدة ينطلق إلى كل أمور الدين والظاهر والباطن والاعتقادات وغير ذلك. وكما أن الإيمان هو تصديق بالإيمان المقيد الذي يأتي مع الإسلام في نص واحد، يكون الإيمان تصديقا بأمور مخصوصة، والإسلام يكون إظهار أعمال مخصوصة. الإسلام الإيمان تصديق بأمور مخصوصة، والإسلام إظهار أعمال مخصوصة. كما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. ثم نشير إشارة يعادها إلى المنحرفين في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فبعضهم يقول الإيمان هو مجرد التصديق فقط، مجرد أن تصدق أن هذا من عند الله مثلا فقط ولا زيادة، وهذا الذي قاله ابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم. أما الجهم ابن صفوان فزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. المرجئة والكرامية قالوا أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقل القلب، وقال آخرون هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان. أما الخوارج والعلاف ومن وافقهم فقالوا الإيمان هو الطاعة بأسرها أرضا كانت أو نفلا. وقال الجدائي وأكثر المعتزلة هو الطاعات المفروضة من الأفعال والسلوك دون النوافل. وقال الباقون من المعتزلة هو العمل والنطق والاعتقاد. ونحاول أن نوضح يعني المخالفات الموجودة في كلام كل منها على خلاف. أما الكلام في مسمى معنى الدين والإسلام والإيمان فنحتاج أن نطبقه في ذلك الحديث الشهير، حديث جبريل عليه السلام ومروي يعني بسنده عن رواه مسلم بسنده عن ابن مرزع عن يحيى بن يعمر قال كان أول من خالف القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقال فلقينا أحدا يقول فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاستلمته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت صاحبي سيصل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر خبرنا ناس يقرؤون القران ويتقصرون العلم ورجع عن شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألف. قال فإذا قال عمر قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برعاء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السحر ولا يعرفه منا أحد حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال الصحابة قال تعجبنا له يسأله ويصدقه. ولكن من أدب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتريثون ويتعجلون الاستفسار عن هذا لكنهم كتموا في أنفسهم هذا التعجب ليس يسأله ثم يقول له صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن فإذا أمت ربتها وأن ترى الحصاة العراة العالة رعاء الشاء يتفاضلون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وروايات هذا الحديث كثيرة نستفي بهذا النص ونجلس إلى الموضوع كما عرضه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معاد القبول. يقول اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا اشتمل. اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا اشتمل. يعني فاحفظه وافهم ما عليه هذا اشتمل. فاعلم بأن الدين يعني الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر أن لا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سبي نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه. ما هو هذا الدين بهذا المفهوم المنهي والذي يكون صاحبه؟ يعلم بأن الدين قول وعمل. قول يعني بالقلب واللسان وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب وهو تصديقه وإيقانه. قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني صدقوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا في هذا التصديق. وفي حديث الدرجات العلى حينما بشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يكونون على منابر من نور يوم القيامة يغدرهم عليها الأنبياء والمرسلون قال عليه السلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والشاهد هنا قوله وصدقوا المرسلين. وقال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن من الإيمان قبل القلب بالتصديق واليقين. وفي حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. وفي قلبه من الخير ما يجد شعيرا. وفي الحديث الاخر فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبه من ذره او شعيره من ايمان ثم من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان ثم من كان في قلبه ادنى من مثقال حبه من خردل من ايمان. فالشاهد هنا قالوا في قلبه. وقال تبارك وتعالى للمكذبين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني لا يصدقون. وقال تعالى للمرسلين الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال فيهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا أنهم يقولون هذا؟ بلسانهم أما قلوبهم فليس فيها تصديق ولا يقين. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد فهم كذبوا لا يشهدون لذلك بقلوبهم وإنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. فهذا هو الركن الأول من الدين وهو أنه قول بالقلب أما الركن الثاني فهو قول أنه قول أيضا باللسان. طبعا هذه الأركان لابد من اجتماعها جميعا في كل مؤمن قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالأركان. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بالأوازن هنا أن تقر بما يلزم من هاتين الشهادتين. قال الله تعالى وقولوا آمنا وقال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال إلا من شهد بالحق. وقال إن الذين قالوا باللسان إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يكون باللسان هذه الشهادة تكون باللسان. أما الركن الثالث من تعريف الإيمان وأركانه فهو عمل القلب. في فرق بين قول القلب وبين عمل القلب. قول القلب التصديق واليقين. أما عمل القلب فهي العبادات القلبية التي لا تؤدى إلا بالقلب كما ذكرنا أمثلتها النية الإخلاص المحبة الانقياد الإقبال على الله عز وجل التوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. يقول تبارك وتعالى ولا تغرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه. فإن عمل القلب هنا في قوله يريدون وجهه. وقال عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا هو عمل القلب. وقال أيضا تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله. هذه أيضا عمل القلب النية والإخلاص لله. وقال تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا ذكر من أعمال القلب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوجل القلب وجل الخوف من الله تبارك وتعالى هذا من أركان الإيمان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا معروف أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا هم الذين يقلقون ويزنون ويفعلون المحرمات ويشربون الخمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون يخافون الا يتقبل منهم. فهذا هو تفسير النبي عليه الصلاه والسلام لقوله تعالى والذين يؤتون ما اتوا يعني من الاعمال الصالحه ومع ذلك هم خائفون وجلون الا يتقبل منهم لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. فالشاهد هنا في قوله وقلوبهم وجلا. فالوجل والخوف هذا عمل من اعمال القلب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل ألا لله الدين الخالص وهذا الإخلاص عمل قلبي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا عمل قلبي. قل الله أعبد مخلصا له ديني هذه لي عمل قلبي. وقال أيضا والذين آمنوا أشد حبا لله الحب عمل قلبي. فتأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبونه وهذا أيضا عمل قلبي. فهناك أعمال في القلب لابد أن تؤدى وحتى تحقق التوحيد في الأعمال القلبية ينبغي ألا توجهها إلا إلى الله تبارك وتعالى. كما أن في أعمال البدن مثلا السجود عمل من أعمال البدن الركوع الصيام الجهاد هذه كلها من أعمال البدن. فحتى توحد الله بأعمال البدن لا توجه هذه العبادات إلا إلى الله تبارك وتعالى فلا تسجد ولا تركع إلا لله تبارك وتعالى. كذلك أعمال القلب ينبغي ألا توجه إلا إلى الله عز وجل فلا تخاف إلا الله ولا تحب إلا الله عز وجل ورب الناس لا تتوكل إلا على الله. فإن وجهت التوكل إلى غير الله ففي هذا كل اتخذته شريكا مع الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تحبون الله. وقال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال أيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى لله وهو محسن. وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى انظر إلى الغاية حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا دليل واضح جدا وقوي الغاية في اشتراط عمل القلب في الإيمان فإنه نفع عنهم الإيمان حتى تجتمع فيهم هذه الأشياء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذا عمل قلبي ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة واضح. لكن ما يحتاج للحديث عن الأعمال بالنيات يعني تعمل عمل مخالف للشرع وتكون نيته صحيحة كمان يترك ليتصدق واضح. فلابد يكون العمل صالح إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة. ولو عمل عملا صالحا يريد به غير وجه الله لا ينفعه خيرا. فلابد من الاثنين أن يكون العمل صالحا موافقا للشرع وأن يكون خالصا يعني يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وتقدم الكلام على ما ينافي الإخلاص سواء من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الله من كل قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا أيضا عمل قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. فهذا غاية الانقياد إذ لم يكن له هوى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب فأدلتها كثيرة جدا يطول الكلام بإحصائها واستقصائها. الشاهد أن كما أن قول القلب هو بالتصديق واليقين بالحق كذلك لابد أن ينضم إليه قول اللسان قول اللسان كما ذكرنا بالنطق بالشهادتين. أما الركن الثالث فهو العمل وتكلمنا على عمل القلب ويبقى الكلام على عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان كما ذكرنا هو ما لا يؤدى إلا به العبادات التي مرضها اللسان كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار ونحو ذلك. أما عمل الجوارح فما لا يؤدى إلا بها كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والمشي في مرضات الله عز وجل، كنفذ الخطرة إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون أي عمل باللسان. هو يمكن أن نقول عمل بالجوارح يعتبر اللسان أحد الجوارح. إن الذين يتلون كتاب الله هذا عمل اللسان، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اتلوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال أيضا تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا امر بالعمل باللسان. وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وهي كما جاء في الحديث الصحيح: خذوا جنتكم من النار. قولوا لا اله الا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ما اذكر هل فيها لا حول ولا قوه الا بالله. على الاحوال في نهايه الحديث فانهن ياتين يوم القيامه مقدمات ومعقبات ومذللات من الجنبين بحيث الانسان من قدامه ومن خلفه. فانهن ياتين يوم القيامه مقدمات ومعقبات من خلفه من عقله ومذللات من الجنبين تحميه من كافه الجهاد. وهن الباقيات الصالحات. هذا الحديث نص في ان الباقيات الصالحات هن هؤلاء الكلمات. وقال تعالى: واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال: وقوموا لله قانتين. وقال: يا ايها الذين امنوا، هذا القيام عمل جوارح. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه اعمال الجوارح. وقال ايضا: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. فهذه فيها اعمال قلب واعمال الجوارح. وقال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله. هذا بالجوارح، فيقتلون او يقتلون الى اخره. ثم قال عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرابعون السجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا في أن الأعمال أعمال الجوارح ركن من أركان الدين وداخل في مسماه. فالمقصود من هذه كلها من أصول الدين: الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالاركان بما فيها اللسان. فاذا حقق الانسان هذه الامور الاربعه تحقيقا بالغا وعرف ما يراد بها معرفه تامه وفهم فهما واضحا ثم امعن النظر في اضدادها ونواقضها تبين له ان انواع الكفر لا تخرج عن اربعه: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كل واحد منها يخرج من الملة بالكلية. وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك. لأنه إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، يعني لا إنسان لا في قلبه عنده لا قول في القلب ولا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح، أو ينتفي بعضها. فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن انتهى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، انتهى الشيء الذي هو تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، فهذا كفر الجهل والتكذيب. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فهذا كفر جهل وتكذيب انتهى فيه تصديق القلب لأن دليل التصديق الخلق مع الجهل بالحق، مع الجهل بالحق، فهذا هو كفر الجهل والتكذيب. وقال تبارك وتعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. كذب وجهل الحق، جمع بين التكذيب والجهل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما إذا كنتم تعملون. فإذا كان الحق مع العلم به وبصدقه فهذا كفر إيه؟ كفر الجحود والإثمان، يعني هو في قلبه يعلم بالحق نعم، لكنه يكتمه ويجحده، فهذا كفر الجحود والإثمان، كما قال عز وجل في قول في فرعون قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فلما جاءهم اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هم يعرفون ان الرسول حق وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لكنهم جحدوا واستكبروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم من هؤلاء الذين يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أما إذا انتهى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح، لأن واحد في الظاهر منقطع جوارحه منقطع، يصلي ويصوم ويزكي ويشهد شهادتين، فوجود أعمال الظاهر كلها وجود انقياد الظاهر بالجوارح، لكن انتهى عمل القلب فلا نية ولا إخلاص ولا محبة ولا إذعان بالقلب، لكن الجوارح الظاهر منقطع، فهذا هو كفر الجحود، كفر النفاق، هذا كفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. يقول عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يعني إذا هذا النوع الأخير هو كفر النفاق، في كفر النفاق ينتفي عمل القلب، يعني يوجد الانقياد الظاهري بالجوارح الظاهرة، لكن ينتفي عمل القلب من النية والإخلاص والإذعان وغير ذلك مع انقياد الجوارح الظاهرة، فهذا هو كفر النفاق. كفر النفاق يكون بهذه النتائج سواء وجد معه التصديق المطلق الذي هو عمل القلب أو النوع أو انتفى، وسواء كان الانتفاء بالتكذيب أو بالشك. وإن انتهى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، يعني رجل لا يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح، لكن عنده معرفة بالقلب واعتراف باللسان، لكن لا ليس فيك أعمال بالقلب ولا أعمال بالجوارح، فهذا كفر العناد والاستكبار، ككفر إبليس، ككفر إبليس ابتدع عمل القلب أن قلبه لم يلقد لأمر الله تبارك وتعالى، وانتفى عمل الجوارح لأنه لم يمتثل الأمر بالسلول، مع معرفة به بقلبه أن هذا الأمر بالسلول صادر من الله تبارك وتعالى، فهو يصدق أن هذا أمر الله. نعم، ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه، أمثال حنيفة بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم من اليهود، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجسد مظهر، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا كذب كذب الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، يعني من قال من أهل السنة الإيمان هو التصديق على أساس اللغة الإيمان، وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدقنا، فمن قال من أهل السنة إن الإيمان هو التصديق إنما يقصد التصديق الذي يستلزمه الانقياد والإذعان، ليس مجرد التصديق الذي هو مجرد المعرفة كما يقول المرجع، لكن من قال من أهل السنة إن الإيمان هو التصديق إنما يقصد أن الإذعان من لوازم هذا التصديق، كما ذكرنا المثال من قبل في قول الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. مع كان مجرد التصديق، الإيمان مجرد التصديق والمعرفة أن الرؤيا هذه كانت وحي من الله فقط، ما أطلق عليها تصديقا إلى حد انضم إليها الانقياد بأن أسلم أسلاك كما هو ولده وتله للجبين حينئذ ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لما انضاف الى التصديق بالمعرفه ايضا العمل والانقياد والاعاده. فهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو ان من المستحيل ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب. فالقلب هو ملك البدن، فاذا ولد عمل القلب بالاعاده لابد ان ينعكس هذا الظاهر باعمال الجوارح. والدليل هذا الحديث، الا ان في الجسد مظهر إذا طلعت طرح الجسد كله، يعني معناها إذا طلع القلب انقادت الجوارح. إذا وجد عمل القلب بالإذعان والخضوع والانقياد والمحبة إلى غير ذلك ينعكس ذلك على الجوارح. فهذا ما يعني يردده أغلب الناس ويسيئون تطبيق هذا الحديث بعد أن يسيئوا فهمه. فكل إيمان في القلب، الرسول عليه السلام يقول إن في جسد مرة إذا طلعت طلع الجسد كله، وإذا كثر بدل الجسد كله. نعم، هذا الحديث صدق عليه كما قال شيخ الإسلام، أنا ألتزم أنه لا يحتج مفصل بآية وحديث على إثباته أو لإثبات واصله إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. هذه من آيات الله، أنك إذا اعتمدت الدليل عليه تجد الحجة قائمة عليه تماما. فكذلك هنا، إن في الجسد مضى إذا طرحت طرح الجسد كله. فالقلب يؤثر في البدن والظاهر يؤثر ايضا في القلب، هناك تفاعل مشترك بين الامرين. فمثلا الذي يحلف لحياته ويقول ان الاعمال بالنيات وان قلبي سليم، نقول له كذلك خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول قال اذا طرح القلب طرح الجسد. ما معنى طرح الجسد؟ يعني انعكس على ظاهره الاعمال الصالحه، سواء من اعفاء اللحيه، التردد بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، اقامه الصلاه، إيشاء الزكاة، وسائر الأعمال الظاهرة تكون عنوانا على سلامة هذا القلب. كذلك القلب السليم ينضح بهذه الأعمال الصالحة. فالمقصود أن من قال من أهل السنة والجماعة إن الإيمان هو التصديق، فإنما أراد التصديق على أساس أصل اللغة، إن الإيمان هو التصديق. لكن في الاقتناع الإيمان هو التصديق المستلزم للانقياد. واضح؟ طبعا هذا الانقياد في الظاهر والباطن، ليس فقط ايه في الظاهر. فلم يعنوا مجرد التصديق، والدليل ان ابليس لعنه الله لم يكذب او يعني لم يكذب بان امر الله تبارك وتعالى له بالسجود هو يعني ليس من عند الله. ما كان يشك ابليس ان الامر بالسجود هو من عند الله تبارك وتعالى، وانما الذي تخلف عن ابليس هو ماذا؟ هل هو التصديق بمجرد التصديق واليقين، ام تخلف عمل القلب بالانقياد لهذا الامر كفرا واستكبارا. كذلك اليهود كانوا يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه جحودا وعنادا. وفرعون كان يعتقد صدق موسى، فرعون في قلبه كان يؤمن ان موسى رسول الله حقا، والادله على ذلك موجوده في القران الكثيره، منها هذه الايات قوله تبارك وتعالى فجحدوا بها ولحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ويقول ايضا تبارك وتعالى في اخر سوره الاسراء ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا. فماذا اجاب موسى؟ قال لقد علمت، وموسى صادق مصدوق عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا. فهذا دليل على ان فرعون كان مؤمن وعنده يقين ومعرفه ان هذا رسول الله حقا وصدقا، لكن لم ينقل له. ايات اخرى مذكوره في القران في سوره الاعراف من فضله. ايات اخرى مذكوره في القران في سوره الاعراف او يعني غيرها من السور فيها اثبات ان القوم لما كان ينزل بهم سخط الله وعذابه كانوا يهرعون الى موسى، يا موسى او يا ايها السائل فردوا لنا ربك، ثم يدخلون العكس بعد ذلك كما هو معلوم في سورة الزخرف وأظن الأعراف أيضا. الشاهد أن هؤلاء كانوا يعرفون صدق الرسول لكنهم لم ينقادوا إليه. ففرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقص بل ذهب بآيات الله غللا وعلوا. فأين هذا التصديق من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ إذا حتى نتمثل الأمر بوضوح لأنه ربما يعتمد على الإنسان. إيه الفرق بين القول بالقلب بين قول القلب وعمل القلب؟ فرعون كان عنده القول بالقلب، إبليس كان عنده قول بالقلب، اليهود الذين فرقوا بنبوة النبي عليه السلام كان عندهم إيه؟ قول بالقلب، لكن لم يجب عمل بالقلب، وهو الانقياد والإرعاد والمحبة وغير ذلك من الأعمال القلبية. حتى تفرق بينهما تمثل قوله عز وجل في حق فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقارن هذا التصديق الذي كان عليه فرعون وقومه بالتصديق الذي جاء في قوله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قارن أيضا تصديق اليهود الذين قالوا سمعنا وعطينا وقالوا أتحدث لهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ فقارن من هذا التصديق من تصديق الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلابد أن نفرق بين قول القلب وبين عمل القلب. قول القلب هو التصديق واليقين، أما عمل القلب هو الانقياد والمحبة والإذعان لما أمر الله تبارك وتعالى به. فهذا خلاصة شرح قولي صاحب سلم الأصول. أعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن. يعني لا عليه هذا، لا اشتمل عليه هذا الكلام، أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. وأصلنا أنواعه. ثم قال رحمه الله الشيخ حكمي: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. يقول كفاك، يعني كفاك يا طالب الحق، ما قد قاله الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءه يسأله، يعني حين جاءه يسأله من عن ماذا يسأله؟ عن مراتب الدين وشرائعه. من؟ جبريل عليه السلام. في الحديث الصحيح السابق عن يعني مجموعة كبيرة من الصحابة هو هذا الحديث على مراتب ثلاث فطرها بتلك الأجوبة الصريحة جاءت على جميعه. جاءت يعني الثلاث مراتب: الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، على جميعه يعني على جميع الدين مشتملة. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها الدين، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم. نعم. وطبعا الكلام في قضية الإيمان أيضا يصلح ربنا قليلا جدا على الناس الذين يعني يصفون هذه الأعمال سواء كانت أعمال القلب أو غيرها، يقولون أنتم تهتمون بأمور نظرية لا يترتب عليها عمل. كلا، فهذه عمل في الحقيقة، كما كان عمل القلب بالتوظيف أو بالانقياد والإذعان، فهذه فيها عمل كما يقول عز وجل: ولكن يواكلكم بما كتمت قلوبكم. فالقلب له كسب وعمل أيضا. الإسلام هذا بدل يعني مفصل من مجمل مراتب، هذا بدل بعض من كل، يعني على مراتب ثلاث تفصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. فهذا هو هذه يعني المرتبة الأولى في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما فقه من الصحابة حينما سأله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فكما ذكرنا نأتي أولا بالمعنى اللغوي ثم بالمعنى المصطلح. فالإسلام لغة هو الانقياد والإذعان، الإسلام لغة هو الانقياد والإذعان. وأما في الشريعة فمثال إطلاقه حالة ثانية. الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان، يأتي الإسلام مفردا غير مقترن برفع الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى: من يأتي بذلك؟ ومن يرتدي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هنا اتى الاسلام مفردا دون ان يقترن بنص الايمان. فيشمل ماذا؟ يشمل كل امور الدين، يشمل الباطن والظاهر والاقوال والاعمال والاعتقادات وكل شيء يدخل تحت مسمى الدين، يدخل هنا في كلمه الاسلام لانها اتت مفردا مطلقه دون ان ترتبط بنص الايمان في نص واحد. ان الدين عند الله الاسلام نفس الشيء، ورضيت لكم الاسلام دينا، يشمل كله الدين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اقول تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. السلم هنا المقصود به الاسلام، اي التزموا بجميع امور الدين وامور الاسلام سواء الاعتقادات او الاقوال او الاعمال الباطنه او الظاهره، الظاهر والباطل وكل شيء يعني داخل في مسمى الدين. فهو مقصود هنا في قوله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. وهذه الان من اقوى الادله التي يعني نظر بها في النحور الذين يقسمون الدين الى امور نظريه قد يسمونها ويسترون عما يسمونها تافهه ويسخرون منها، وهي من اركان الايمان. لان قوله كافه يعني جميع ما يتعلق بالاسلام تدخل فيه ونقال له في الظاهر والباطن وفي العقيده والاقوال والاعمال والنيات والاحوال وغير ذلك. هذا كله مامور بالدخول فيه سواء لذلك العقيده او الفقه والعمل. واضح. فايضا هذه الايه دليل لاتقان ما يذهب اليه البعض من تحقير بعض امور الفقه او العلم، ويسخرون من طلاب العلم يقولون انتم يعني متى تخرجون من فقه نوع المياه، يسخرون من فقه الطهاره، او يسخرون من بعض العلماء وطلاب العلم يقولون علماء الحيض والنفاس، ولا يظنون انهم بذلك يملكون، لان هذه تدخل في قوله ادخلوا في السلم كافه. فلا يسمى ابدا شيء من امر الدين او امر النبي عليه الصلاه والسلام او اقره لا يمكن ان يسمى انه تافه او خفيف. انما يحمل قوله عليه الصلاه والسلام يعني ان الله يحب معالي الامور ويكره سفكها، معالي الامور مقاصد الدين، اما السفك هي امور الدنيا الحقيقه. لكن ان تعمد الى قضيه من قضايا الدين وتقول تنافس عليها او تسخر منها او تقول هذه امور قشور او هذه امور شكليه او هذه مظاهر لا حدث لنا بها، فهذا كله اعراض عن المقصود الشامل من قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، في كل ما يتعلق بالدين والاسلام. وايضا من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لما سأل معاويه بن حيره ما الاسلام؟ قال ان تقول اسلمت وجهي لله ودخل الليل الى اخر الحديث. وفي حديث عمرو بن عبده رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان يسلم قلبك لله عز وجل وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فاي الاسلام افضل؟ انتبهوا هنا ناخذ هذا الحديث كدليل على يعني ان كلمه الاسلام اذا اطلقت مفرده غير مختلفه بنص الايمان تشمل كل امور الاسلام وكل امور الدين والظاهر والباطن وغير ذلك. قال رجل او يحكي ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ قال ان يسلم قلبك لله عز وجل، فادخل في عمل القلب، وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا عمل الجوارح واللسان. قال فاي الاسلام افضل؟ اذا الاسلام كلمه عامه ثم يسال عنها افضل ما يدخل في هذه الايه الكلمه الشامله الاسلام. قال فاي الاسلام افضل؟ قال الايمان. ففي هذا الحديث اطلقت كلمه الاسلام ويدخل في معناها ايضا الايه الايمان بهذا النص. بعدما ساله اي الاسلام افضل؟ قال ان يسلم قلبك لله عز وجل وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فاي الاسلام افضل؟ قال الايمان. قال وما الايمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فهذا دليل واضح على ان كلمه الاسلام اذا اطلقت وافردت دون ان تقلد بالايمان تشمل الظاهر والباطن. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان من الاسلام جزء من الاسلام وهو افضله. وقال عليه الصلاه والسلام اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. فالانقياد ظاهر بدون إيمان لا يكون حسن الإسلام بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات؟ فقوله هنا إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، حكم الاسلامي يشمل ايه؟ جميع ايضا هنا يشمل كل امور الاسلام باطل وظاهر وغير ذلك. كل امور الدين تدخل بكلمه حكم اسلامه. كتب الله له كل حسنات الى اخر الحديث. لو كان هذا الشخص حسن الاسلام اذا كان يحمل على له حسن الاسلام ما له القاده كالظاهر انقيادا كاملا كان يشهد الشهادتين ويصلي ويحج ويجاهد الى اخره. في هذه الحاله يكون حسن الاسلام؟ اذا ما الفرق بين المنافق والمؤمن؟ فلا بد من ان نفهم هنا ان حسن اسلامه يعني حسن باطله وظاهره. اما اذا حصل الظاهر فقط فهذا شان المنافقين. المنافقين كانوا يجاهلون مع المسلمين يخرجون في الجهاد كانوا يصومون ويصلون الجماعه يحجون يفعلون كل هذه الاشياء. حسن الاسلام بالظاهر انقياد ظاهري وتخلف الانقياد الباطني الذي هو عمل القلب. فلا يمكن ان يكون المقصود من قوله فحصل اسلامه صلاح الظاهر فقط بل لابد ان يكون في ظل هذا الحديث اشتراط حسن الايمان القلبي والانقياد الباطني. فهذه الحالة الأولى من حالات ورود لفظة الإسلام. قلنا الإسلام لغة الانقياد والإذعان. أما في الشريعة فلإطلاقه حالان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدين كله وطوله وطلوعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله وذكرنا الأدلة. أما الحالة الثانية فأن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد أو الإيمان فحينئذ يراد به الاقوال والاعمال الظاهره فقط. اذا جاء نقص كل شيء بين الاسلام والايمان ينفرق كما ذكرنا اذا اجتمع افترق. يعني اذا اجتمع في وقت واحد افترق في ايه؟ في المعنى. لكن اذا افترق اجتمع اذا افترق هذا ادب وحدها مفرده بدون ان تقيد والاخرى كذلك في الحالتين تشمل كل امور الاسلام. فيقول الحاله الثانيه ان يطلق الاسلام مقترنا بالاعتقاد فهو حينئذ يراد به الاعمال والاقوال الظاهره كقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. هنا اقترن الايمان بالايه؟ بالاسلام. طبعا ممكن واحد يقول في الحديث السابق حديث عمر بن عبده اقترن الاسلام بالايمان. نعم ولكن جاءت قرينه تدل على ان الاسلام في اول حديث مقصود به كل امور الدين. لماذا؟ لانه نص على ان الايمان جزء من الاسلام. فقال الايمان هنا مقصود به الايه؟ الإيمان بالباطن أو القيام الباطني. واضح. والإسلام يشمل هذا ويشمل ما عداه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا أتى الإيه؟ الإسلام مقترنة بالإيمان. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو مسلم. يعني هل أطلق عليه لفظة الإسلام لا لفظة الإيمان؟ لأنك تخبر عن علمي فأنت فعلمك يكون حتى بالظاهر فلا تقل مؤمنا لكن قل أو مسلم يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما طلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. فهنا أو إني لأراه مؤمنا قبل بالإيمان الإيه؟ الباطن. ونقول عن الإسلام قبل بالإسلام الظاهر. نعم. وفي رواية النسائي لا تقل مؤمن وقل مسلم. وفي حديث عمر ايضا الذي اضطرناه في بداية الكلام قال لا الاسلام فتأمل الجواب قال ان تشهد ان لا اله الا الله كلها اعمال الله ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت اذا استطعت اليه سبيلا كلها اعمال ظاهرة. ما الايمان؟ قال ان تؤمن هذه اعمال باطنة بالخلق ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره الى غير ذلك من الايات والاحاديث. اما الايمان فهو لغه التصديق. الايمان في اللغه هو التصديق ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني ما انت بمصدق لنا. اما في الشريعه فللايمان ايضا حالتان. الحاله الاولى ان يطلق على الافراد غير مقترن بذكر الاسلام فحينئذ يراد به الدين كله كما ذكرنا في قوله عز وجل في الذين آمنوا في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فآمنوا لا تشمل الظاهر والظاهر. وقوله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وايضا قوله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون تشمل ايضا الظاهر والباطن. وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ومنها ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. فهنا ايضا تشمل الظاهر والباطن لانها مفردة غير مقيدة بالإسلام. ولهذا حضر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل إنما المؤمنون حق. يعني لا يوجد الإيمان إلا في هؤلاء. فانظر إلى صفتين وأفعالين تفلت فيها أعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه باطنة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أيضا باطنة. وعلى ربهم يتوكلون أعمال باطنة بالقلب. الذين يقيمون الصلاة ظاهرة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأطلق الإيمان وحقه في من جمع بين الظاهر والباطن. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هذه أعمال قلبية وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصالحون. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا ماذا؟ لكن كان في سبيل الله على القلب النية أنه يريد إعلاء آية الله. وقال عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاذكرهم بمن اتصف بذلك كله أيضا في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفصله أيضا الإيمان بقوله وخارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين إلى آخر الآيات. وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. ثم قال عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال أيضا وهي من أوضح الأدلة في ذلك قد أفلح المؤمنون فهم انتصار المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ظاهر وباطن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال أيضا هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وغير ذلك من الآيات. وبل أتى أيضا نص صريح جدا فيه أن الله سبحانه وتعالى أكثر الإيمان بهذه الأعمال كلها كما في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأله فقال ما الإيمان؟ فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد والمغرب إلى آخر الآية. فأتى بهذه الآية جوابا عن سؤاله عن الإيمان. ثم سأله أيضا ما الإيمان؟ فتلا عليه فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أظهرها قلبك. يعني هذه أيضا علامة من علامات الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام إذا فرطت حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هذه علامة من علامات الإيمان. وأيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالباطن الظاهر كما في حديث وحدة عبد القيس في الصحيحين وغيرهما فقال آمركم بالإيمان بالله وحده. آمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا عادة الصحابة أن يقولوا حينما يسألون الله ورسوله أعلم. ما قلنا يتبعون هذه الكلمة الآن في غير موضعها. تسأل مثلا الشيء الفلاني حصل أن لم يحصل، يقول الله ورسوله أعلم. أين الكتاب الفلاني الله ورسوله أعلم؟ إلا يعني الله رسول أعلم أن الرسول عليه السلام في حياته كان ينزل عليه الوحي فيخبره بهذه الأشياء، لذلك كان يقول الصحابة الله ورسوله أعلم. لكن هل الرسول يعلم كل شيء؟ حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز أبدا أن تقول الله ورسوله أعلم بكل شيء هكذا. قال أبدون من إيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله. انظر كيف لا يفسر الإيمان، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المال للخمس، فهذه أعمال ظاهرة لها في مسمى الإيمان. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان إيمانا واحتفاء من الإيمان، وكان قيام آيات القبر وكان أداء الأمانة جعلها من الإيمان، وكان الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الحديث أيضا الإيمان بضع وسبعون شرعا، الإيمان فهنا هي تماما مثل كلمة الإسلام في قوله إن الدين عند الله الإسلام، تشمل الظاهر والباطن لأنها غير مقترنة بالإسلام، أتت مفردة. الإيمان بضع وسبعون شرعا، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق. وهذه الشعر المذكورة قد جاءت القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب، ومنها ما هو من عمل القلب، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل اللسان أو من عمل الجوارح. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح سماها الله تعالى إيمانا، كما في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن الصلاة اجتمع على جميع أنواع الإيمان. يعني صلاتكم كما يعلم من سبب نزول الآية. فقد روى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن حمل معناه على ايه؟ يؤمنون بالغيب يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به دون ان يروه. والاحاديث في هذا ايضا يطول ذكرها. فالمقصود التنبيه على ما وراء ذلك ان الايمان قد يطلق على يعني ويطلق احيانا اذا اتى به مقيد بالاسلام فانه يشمل جميع امور الاسلام والظاهر والباطن. فهذا المعنى هو الذي قدره السلف الصالح رضي الله عنهم بقولهم ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. فهو بعض التفصيل لا في الحقيقه، قد اختلف العبارات ولبعض السلف اذا حكي عن واحد من اهل السنه والجماعه يقول الايمان هو التصديق، فلا بد ان نحن قول على ان الايمان هو التصديق المتلزم بالانقياد والعمل. واضح؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سبق بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يقول السلف الايمان اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد اللي هو ايه؟ اللي هو يعني قول القلب بالتصديق واليقين اعتقاد، وقول قول باللسان هو عمل اللسان، وقول القلب هو ايه؟ وعمل القلب وعمل الجوارح. فالاعمال كلها داخلة في مسمى الايمان، الاعمال تدخل في مسمى الايمان. حتى الشافعي رحمه الله على ذلك اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم، وانكر السلف على من اخرج الاعمال عن الايمان انكارا شديدا. من ادعى ان الايمان يدخل فيه العمل انكر عليه السلف، وممن انكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا اي بدعة ممن سمي لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف لم يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فهذا المعنى أيضا أن الإيمان قول وعمل، هو ما أراده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وعليه بوأ أبوابه كلها، فقال باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياة من الإيمان، هذه كلها أعمال. فالبخاري كما هو معروف أن التراجم أبواب البخاري فيها من الفقه الدقيق والعظيم ما لم يكن تقبيل أعمار. فهنا أيضا أراد من هذه كلها بيان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان الشرعي. باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب قول رمضان احتفالا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخم من الإيمان وسائر أبوابه. وكذلك طلع النسائي في المنتهى ودور الترمذي على حديث وهب لعبد القيس باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشروع. ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن خالف الإيمان مجرد التصديق فقط كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم. إذ على هذا القول لو أن الإيمان مجرد التصديق اللي هي أول مرحلة، إحنا قلنا الإيمان قول وعمل، قول بالقلب اللي هو التصديق واليقين. فإذا كان سبب الإيمان وقفت مجرد التصديق، إذا يكون اليهود قد أقروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها وهي تبعوه تخلى الانقياد والاتباع. يعني ينظر عليك أن يكونوا هم أمين في هذه الحالة. وقد لقى الله الإيمان عنهم، فدل على أن الإيمان ليس فقط التصديق، لأن كان عندهم إيه؟ المعرفة، كان عندهم التصديق واليقين أن محمد رسول الله حقا. هل صاروا أمين بذلك؟ حتى أبو طالب كان يعرف أن رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا الملامة أو حذار مثبة لو لستني سمحا لذاك مويلا. لولا الملامة أو حذار مثبة لنفس تسمع بأن أقول لك لا إله إلا الله. فأبو طالب كان يعرف أن رسول حق لكن لم ينفق، ولو كان الإيمان مجرد التصديق فقط واليقين بالقلب لا كان هؤلاء جميعا مسلمين. اما لهب بن صفوان فقال هو المعرفه بالله فقط، هذا هو حد الايمان. ويعني المعرفه بالله ان هناك الله سبحانه وتعالى فقط، الايمان بوجود الله والمعرفه به. لو كان هذا الايمان اذا لا يقع على وجه الارض يعني غالبا كافرا، لانه لا يذهب الخالق سبحانه وتعالى احد. ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافيه الشافيه يقول، وهو يقارب كلام هؤلاء الذين كلام الجهل يعني الذي زعم ان الايمان هو فقط المعرفه، ولذلك هذا المعنى موجود عند كثير من الناس، عندهم كلمه مؤمن يعني يؤمن بان في اله، هذا هو الايمان بنظره، يؤمن المعرفه بالله فقط، لكن بدون ان يتبعه ما ذكرنا من تفاصيل اركان الايمان. فقال ابن القيم في الرد على هؤلاء الذين يزعمون ان الايمان هو مجرد الاقرار والمعرفة بالله، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمسط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أخلف مشرك عبد المسيح مقبل السلطان، واسأل ثمود وعاد غلطا قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن الذين أتعرف الخلاق أم أصبحت لا نكراني، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناسخ الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر من خالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. فهذا يعني يهدم الدين. قالت المرجئة والكفرية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. المرجئة والكفرية قال الإيمان الإقرار باللسان دون عقد القلب، فيكون المنافقون على هذا مؤمنين. فقال الله تعالى فيهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إلى قوله وتنهق أنفسهم وهم كافرون. مع ان هؤلاء المنافقين في حياتهم كانوا يقرون باللسان لكن لم يعقلوا لم يجد العمل في القلب. فمع ذلك قال عز وجل انهم كفروا بالله ورسوله وقد نطقوا بالشهادتين وكذبهم الله في دعواهم في غير موضع من القران. وقال اخرون التصديق بالجلال والاقرار باللسان. فهذا يخرج ايه؟ يقول ان الايمان هو التصديق بالقلب واضح والاقرار باللسان. فهذا يخرج ماذا؟ يخرج اركان الاسلام الظاهره المذكوره في حديث الزيد. من الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه ثم امرنك حد البيت. فهذا مذهب ايضا ظاهر البطلان. فلابد ان يكون في حد الايمان الاعمال الايه؟ الظاهره. وذهب الخوارج والعلاج ومن وافقهم الى انه الطاع باثرها فرضا كانت او نفلا. وهذا القول مصادم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب التأييد عن الاسلام والايمان. وكل ما يقول له السائل في فريضه يقول له هل علي غيرها؟ يقول لا الا ان تطوع شيئا. يعني بعض كما ذكرنا الخوارج والعلاج ومن وافقهم قالوا ان الايمان هو الطاعة باثرها الطاعة مطلقا. يعني اركان الايمان الطاعة مطلقا سواء كانت النافله او الفريضه. لكن اهل السنه يعتبرون الركن الاساسي للايمان هو الاتيان بالفرائض. لذلك لما كان بعض العرب يسالون النبي عليه السلام عن الصلاه فيقول عليك كم صلاه اليوم والليل فمعنى هذا هو الراجل في حد الايمان بمعنى ايه؟ الاساسي بمعنى الركن في الاسلام ركن من اركان الاسلام. اما النافله فلا تدخل في ايه؟ في هذه الاركان انما هي من اسباب زياده الايمان وتمامه. فكان كل ما كنا نتكلم هل علي غيرها غير الفريضه يقول لا ليس عليك الا ان تطوع شيئا. وذهب الجدائي واكبر المعتزله البصريه الى ان الايمان هو الطاعات المفروضه هو الطاعات المفروضه من الافعال والسلوك دون النوافل. الطاعات المفروضه فقط الافعال والسلوك لكن النوافل لا يدخل فيه. هذا يدخل المنافقين في الايمان وقد نفاه الله عنهم لانه لم يفترق عمل القلب وقول القلب. وقال الاول منهم هو العمل والنطق والاعتقاد. قال بكل من المعتزله ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد. طبعا هذا قد يختلف على يعني بمذهب اهل السنه والجماعه. لكن ايه الفرق بين قول هؤلاء طائفه ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد وبين قول السلف الصالح؟ الفرق ان ان السلف لم يجعلوا كل الاعمال شرطا في الصحه بل جعل كثيرا منها شرطا في الكمال. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. لكن المعتزله جعلوا كل الاعمال شرطا في صحه الايمان. فقد يشتبه كما ذكرنا هذا القول الاخير بعض المعتزله ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد. فكلمة العمل تشمل كل الأعمال، يعني معناها أن كل الأعمال شرط في إيه؟ في الإيمان، شرط في صحة الإيمان. أما أهل السنة فهو يجعل كل الأعمال شرطاً في الصحة، بل جعل كثيراً منها شرطاً في الكمال، ولذلك يقولون في حد الإيمان هو الإيمان قولاً يعني اعتقاد وقول وعمل. وعمل يأتيها بصيغة النكرة أحياناً للدلالة على هذا، لأن في أعمال ليست شرطاً في صحة الإيمان لأنها تدخل في كماله. يبقى الكلام على الحالة الثانية وهي أن يطلق الإيمان مقبولا بالإسلام وحينئذ يفكر بالاعتقادات الباطلة كما في حديث الدين والإسلام مقترن بالإيمان فافترق لتوعك بالنص لكن افترق إيه؟ في المعنى. فالإسلام صار عبارة عن الأشياء الظاهرة والإيمان صار عبارة عن الاعتقادات الباطلة كما في حديث الدين وما في معناه كما في قوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات اقترن الباطل بالإيمان فعمل غير هو الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير موضع من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فاقترن هنا النصين الاسلام والايمان. اريد بالاسلام الافعال الظاهره وبالايمان الافعال الاعتقادات الباطنه. وذلك لان الاعمال انما تتم بالجوارح. الاعمال تتم بماذا؟ بالجوارح. الاعمال الظاهره تتم بالجوارح. وانما يتلقى الرؤيا في حاله الحياه. ولذلك قال الله من احيائه الرؤيا فهي الاسلام، يعني يستعمل جوانبه بطاعه الله في الاعمال الظاهره. فاما عند الموت الانسان على كرات الموت يخرج روحه، هل يستطيع ان يعتبر بجوانبه؟ يستطيع فقط ان ايه؟ ان يعني يستطيع فقط ان يعني يمارس عمل وقول القلب فقط، قلبه الذي يعمل بايه؟ بالايمان. ولذلك قال ومن امسه من ومن توفيته منا فتوقفوا على الايمان، لان الايمان بالقلب وبعمل القلب هو فقط المستطاع عند حضور الموت. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاسلام على نية والايمان في القلب. الحاصل انه اذا افرد كل من الاسلام والايمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، اذا افترق اجتمع في المعنى، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله، وان فرق بين الاثنين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل وهو الاسلام على نية والايمان في القلب حديث جبريل. والمجموع مع الاحسان هو الدين، اذا كان الاسلام والايمان مع الاحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث التي فيها تفسير الايمان بالاسلام والاسلام بالايمان، وبذلك جمع بينه وبينها اهل العلم. ونزيد الامر الروح ان شاء الله فيما بعد. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.